لكنه لا ينبغي كما نفهم نسمع الآن في المتأخرين قال الحق قال الحق بل قال الله، فإن الله أشرف الأسماء، فيقول قال الله كما جاء في القرآن كثيرا قال الله تعالى قال الله، أما أن قال الحق قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.